الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 98D/76900، وهو الشريط 24 من شرح العقيدة الواسطية. أقلب تنبيه يؤخذ من هذا الآية: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هكذا تكون هذه الآية معك دائما عندما يخطر ببالك أو تسأل سؤال عن كيفية صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى. أما المعاني فمعلومة. التفويض المعاني ليس من فريق أهل السنة والجماعة، المفوضة فرقة أخرى. التفويض عند أهل السنة والجماعة تفويض الكيفية، والحقيقة والكل لا تفويض المعاني. المعاني معلومة عند أهل السنة والجماعة. قال الشارح رحمه الله: ولقد أهزنا القائل حيث يقول: وقصار أمر من أول أن ظنوا الظنون فيقولون على الرحمن ما لا يعلم. القول بأن معنى الرحمة الإحسان، ومعنى الاستواء الاستيلاء، ومعنى الرضا كذلك الإحسان، أو إرادة الإحسان، أو إرادة الإنعام، كل هذا قول على الله بلا علم وبالظنون، فلا يجوز ذلك. وإنما سمي أهل التعظيم جهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان الترمذي رئيس الفتنة والضلال. هذا أول من قال: لم يتخذ الله إبراهيم خليلا، ونفر كله، ولم يتخذ موسى كريما. أول من سمعت منه هذه الكلمة هو جهم بن صفوان، وتبعه في ذلك أقوام. ولكن بالنسبة للمعتزلة وجودهم كلا وجود اليوم، الوجود الكبير الواسع للمعتزلة والأشاعرة. وقد توسع في هذا اللفظ لفظ الجهمية، حتى يطلق على كل من نفى شيء من الأسماء والصفات. لفظ الجهمية اليوم أي بعد ظهور الفرق بعد العباسيين إلى يومنا هذا، تطلق لفظة الجهمية على كل من نفى أي صفة من صفات الرب. أي تطلق الجهمية على المعتزلة وعلى الأشاعرة وعلى الماضوينية، أي توسعا في المفهوم. هذا هو الواقع. وهو شامل لجميع فرق النفاق من فلاسفة ومعتزلة وأشعرية وكرامطة وباطنية. المفروض يقدم الشارح رحمه الله وعفى عنه الكرامطة والباطنية، ويجعل في صف الفلاسفة لأنهم منه، والأشعرية آخر شيء. وإن كان يقال الواو لا ترتضي أن يكون، هذا جواب عن الشيخ، جواب عن الشيخ هكذا: الواو لا تقتضي الترتيب، وإلا الترتيب الطبيعي هكذا من الفلاسفة والقرامطة الباطنية والمعتزلة والأشعرية والماضوية، ترتيب هكذا. ولكن الشيخ رحمه الله الشارح لم يلاحظ الترتيب، علما منه بأن الواو لا تقتضي الترتيب. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم، وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله وسلم عليه بين الرافضة والخوارج. قال الشارح: قال الشارح رحمه الله تعالى: فأهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء الجهمية النفاة وبين أهل التمثيل المشبهة الذين شبهوا الله بخلقه ومثلوه بعباده. وقد رد الله على الطائفتين بقوله: ليس كمثله شيء، فهذا يرد على المشبهة، وقوله وهو السميع البصير يرد على المعطلة. وأما أهل الحق فهم الذين يثبتون الصفات لله تعالى إثباتا بلا تمثيل، وينزهونه عن مشابهة المخلوقات تنزيها بلا تعطيل. فجمعوا أحسن ما عند الفريقين، أعني التنزيه والإثبات، وتركوا ما أخطأوا وأساءوا فيه من التعطيل والتشبيه. الحمد لله رب العالمين، والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى الشيخ محمد سليم حداد شارح الإسلامية شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: أهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء الجهمية النفاق وبين أهل التمثيل المشبهة الذين شبهوا الله وخلقه ومثلوه بعباده. موضوع ذلك إثبات وسطية أهل السنة والجماعة بين الفرق المنتجة من الإسلام. تفرقت الأمة بعد عصر التابعين فرقا كثيرة، أُلفت فيهم كتب الفرق المعروفة، وأُلف أهل السنة والجماعة أو أتباع السلف أو الأحزابيون على الذين نبثوا على الخلق ولم يغيروا ما كان عليه الصحابة والتابعين، وغيرهم لم ألقى. أما أهل السنة والجماعة والسلفيون ليس لهم ألقى ولا لهم علم بما قال السنة والجماعة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويلقبون بالسلفيين والأثريين أي الإمام محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدعاة إلى هذا المذهب أئمة أهل السنة والجماعة كالأئمة الأربعة ومن في طبقاته ومن بعده. أهل السنة والجماعة وسط بين الجهمية المنسوبون إلى جانب الإخوان رأس الفتنة الذي سمع منهم لأول مرة تاريخ الإسلام: إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يتخذ موسى كليما، ينكر القلة والمحبة والكلام. فانتشرت الفرق بعد ذلك الثلاثة، فجاءت بعد المنتجلة نفاق، ولكنهم أحسن حالة على الجانب. الجهمية نفوا الأسماء والصفات معا، لم يثبتوا لله تعالى شيئا من صفات الكمال والأسماء الحسنى، وإنما أثبتوا الوجود المطلق الذي لا وجود له في إخبار إلا به. هذه الفرقة كما قلنا لما تقدم من الدروس هي لا وجود لها الآن، أي وجود جماعي، أي فرقة قائمة لها إمام ولها مذهب متبع ومدون، لا وجود له بهذا المعنى. ولكن عقيدة الجهمية موجودة في بطون كتب المعتزلة وكتب الأشاعرة، أدركوا ذلك أو لم يدركوا، يعلم ذلك من يعلم الفرق ويجهل من يجهل. هذه هي الجهمية. وتليهم المعتزلة الذين ينفون جميع صفات الله تعالى ويثبتون الأسماء على أساس أنها أسماء جامدة كالأعلام الجامدة التي لا تدل على المعاني. وتبعهم أو يلي هذه الفرقة فرقة أخرى الأشاعرة، هم المنتشرون الآن في العالم الإسلامي الذين يفرقون بين صفات الله تعالى يثبتون الصفات العقلية ويطلقون عليها صفات المعاني والصفات المعنوية والصفات السلبية والصفة النفسية، ويؤولون ما عدا ذلك من الصفات تأويلا يؤدي إلى نفي الصفات. هذه الفرق قد يطلق عليها اسم الجهمية، أي يتوسع أتباع السلف في إطلاق اسم الجهمية ويطلقون حتى على من دون الجهمية ممن وصفناهم بأنهم جهمية، لأنهم يجمعهم النفي سواء نفوا جميع الصفات أو بعضها، حيث يجمعهم مطلق النفي يطلقون على الجميع الجهمية، ويطلقون على الجميع النفاء والمعطلة. أهل السنة بين هؤلاء وبين أهل التمثيل المشبهة، المشبهة الذين يشبهون صفات الله تعالى بصفات خلقه ويمثلون، التشبيه والتمثيل بمعنى واحد، وقد يكون التمثيل أدق من التشبيه، لأن التمثيل أنه مثل المخلوق وصفاته كصفات المخلوق، وفي التشبيه يقال صفاته تشبه صفات المخلوق. فرق بين أن تكون صفاته مثل صفات المخلوق وبين أن تكون صفاته تشبه صفات المخلوق، يمكن التفريق بين التشبيه والتمثيل هكذا. الذين شبهوا الله بخلقه، شبهوا الله بخلقه في ذاته، أن قالوا هو مثل مخلوقاته أو شبهوا صفاته بصفات خلقه. أما مشبهة الذات الذين شبهوا الله بذاته بذوات خلقه، هذه المشبهة قد انقرضت، وجدت في التاريخ ولكنها انقرضت غير موجودة الآن، إلا أن الذين يشبهون صفات الله تعالى بصفات خلقه هؤلاء لهم وجود. بل المعطلة أنفسهم مشبهة، كل من عطل صفات الباري ونفى وهو معطل ومشبه في آن واحد، بمعنى لأنه شبه أولا ثم عطل ثانية. وقد رد الله على الطائفتين بقوله، يقول شيخ الإسلام أو يقول الشارح، قد رد الله على الطائفتين هي بإمكان طالب العلم أن يرد على الطائفتين بقوله تعالى، هكذا ينبغي أن يكون. وقد رد أهل السنة والجماعة على الطائفتين بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لأن قوله رد الله عليهم قد يشعر أنهم موجودون وقت نزول الآية. لا يعني هذا الشارح، ولكن توسع في التعبير، والتعبير الدقيق. يرد أهل السنة والجماعة على الطائفتين بقوله تعالى ليس كمثله شيء، فهذا يرد على المشبهة، ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله ولا في قضائه وقدره ولا في تشريعه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا يرد على المعطلة الذين نفوا صفات الباري سبحانه وتعالى. هكذا يستدل أهل السنة والجماعة بهذه الآية ضد الطائفتين، ضد المشبهة والمعطلة معا. وأما أهل الحق هم أهل السنة والجماعة، وهم السلفيون أتباع السلف، هم الذين يثبتون صفات الله تعالى إثباتا لا تمثيل فيه، إثباتا بلا تمثيل، فإن لا يبالغون في الإثبات إلى درجة التمثيل حتى يجعلوا صفات الله تعالى كصفات خلق، وينزهونه سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقات تنزيها بلا تعطيل، لا يبالغون في التنزيه إلى درجة التعطيل. فجمعوا أحسن ما عند الفريقين. هذا الكلام أخذ الشارح من كلام شيخ الإسلام في بعض كتبه، حيث قال إن أهل السنة جمعوا بين أحسن ما عند المشبهة وأحسن ما عند المعطلة، بمعنى أعني التنزيه وإثبات. التنزيه أخذوا من عند المشبهة، أي لأن المشبهة التنزيه أخذوا أحسن ما عند المعطلة، لأن المعطلة نزهوا فبالغوا في التنزيه. أهل السنة تركوا المبالغة فأخذوا التنزيه، التنزيه المأخوذ من الآية. والإثبات هذا أحسن ما أخذ من عند المشبهة، لأن المشبهة أثبتوا ثم بالغوا في الإثبات حتى خرجوا إلى التشبيه. هكذا جمع أهل السنة والجماعة أحسن ما عند الفريقين، وتركوا ما أخطأوا وأساءوا فيه، وهو المبالغة في الإثبات والمبالغة في التنزيه من التعطيل والتشبيه. هكذا هدى الله أهل السنة والجماعة إلى هذا الوسط في هذا الباب الخطير، باب الأسماء والصفات. نعم. قال الشارح رحمه الله قوله وهم وسط إلى آخره. قال الشيخ العلامة محمد بن عبد العزيز بن مانع في تعليقه على هذه العبارة ما نصه: اعلم أن الناس اختلفوا في أفعال العباد، هل هي مقدورة للرب أم لا؟ فقال جهم وأتباعه وهم الجبرية: إن ذلك الفعل مقدور للرب لا للعبد. وكذلك قال الأشعري وأتباعه: إن المؤثر في المقدور قدرة الرب دون قدرة العبد. وقال جمهور المعتزلة وهم القدرية أي نفاة القدر: إن الرب لا يقدر على عين مقدور العبد. واختلفوا هل يقدر على مثل مقدوره، فأثبته البصريون كأبي علي وأبي هاشم، ونفاه الكعبي وأتباعه البغداديون. وقال أهل الحق: أفعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاه، وهي مخلوقة لله تعالى، والحق سبحانه منفرد بخلق المخلوقات لا خالق لها سواه. فالجبرية غلوا في إثبات القدر فنفوا فعل العبد أصلا، والمعتزلة نفاة القدر جعلوا العباد خالقين مع الله، ولهذا كانوا مجوس هذه الأمة، وهدى الله المؤمنين أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فقالوا العباد فاعلون، والله خالقهم وخالق أفعالهم، كما قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وإنما نقلنا هذه العبارة بنصها لأنها تلخيص جيد لمذاهب المتكلمين في القدر وأفعال العباد. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله، أي قول شيخ الإسلام: هم وسط في باب أفعال العباد بين الجبرية والقدرية. أليس هذا؟ أفعال العباد أفعال وهم وسط في باب أفعال الله ويقال باب أفعال العباد. المعنى واحد، الأفعال تضاف إضافتين، تضاف إلى الله وتضاف إلى العباد. الأفعال تضاف إلى الله من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، لأن الله هو خالق هذه الأفعال، وتضاف إلى العباد من باب إضافة المسبب إلى السبب، لأن العبد هو السبب في وقوع هذه الأفعال. لذلك يقال باب أفعال العباد ويقال باب أفعال الله. الأفعال التي يقوم بها العباد هي أفعالهم كسب لهم، وفي الوقت نفسه هي خلق لله، كما أنهم هم أنفسهم مخلوقون خلق لله تعالى، أفعالهم كذلك، لأن الله خلق هذه الأفعال وجعل سبب الخلق أفعال العباد. فعل العبد، خلق العبد، وخلق العبد على بقدرته وإرادته واختياره، ومكنه من العمل، وذلك العمل مخلوق لله تعالى، لأن الله خلقه بخلق الفاعل الذي فعله. العبد مخلوق وفعله مخلوق. لذلك الأفعال لك أن تضيف إلى العباد. أفعال العباد، قيامهم، قعودهم، عباداتهم، طاعتهم، معصيتهم، تضاف إليهم إلى العباد، فيها صاروا مطيعين وعصاة، أي يفعلون ما يفعلون باختيارهم. العباد لهم قدرة، قدرة مخلوقة وإرادة مخلوقة تابعة لإرادة الله، لهم علم ولهم اختيار، هذه أدوات الفعل، خلقهم الله وخلق لهم هذه الأدوات فيفعلون، هذا أمر ملموس. لذلك تضاف الأفعال إليه، يعاقبون على ما يفعلون من المعاصي، ويثابون على ما يفعلون من الطاعة، لأنهم فعلوها باختيارهم وبإرادتهم وليسوا بمجبورين، لم يجبرهم أحد ليطيعوا الله، ولم يجبرهم أحد ليعصوا الله، بل باختيارهم أطاعوا وباختيارهم عصوا. إذن إذا قيل أفعال العباد بهذا الاعتبار، ويقال أفعال الله لأن الله خالق العباد وخالق أفعالهم، يجب أن تحفظ الإضافتين معا. باب أقوان، وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية. الجبرية مأخوذ من الإجبار، أي الذين يعتقدون بأن العبد مجبور بما يفعل من خير وشر، ليست له قدرة ولا إرادة ولا اختيار، كالشجرة التي يحركها الريح، وكنسبة الأفعال إليه كنسبة الجري إلى الماء، جرى الماء سال الوادي، لا فرق بين هذه الإضافة وبين نسبة العبد. العبد صلى، صام، سرق، نهب، إضافة هذه الأفعال إليه كإضافة الجري إلى الماء والحركة إلى الشجرة، وهي لم تتحرك باختيارها وليس لها اختيار. هكذا تصورت الجبرية أفعال العباد، فعطلوا بذلك جميع الأحكام، وأساءوا الظن برب العالمين، أي يجبرهم على فعل المعاصي على الكفر وفعل المعاصي ويؤاخذهم على ذلك. ويتنافى هذا المذهب مع الحكمة أيضا، يجبرهم على الطاعة ولم يعملوا الطاعة باختيارهم ويثيبهم على ذلك، مذهب غير معقول قبل أن يقال إنه كفر، لأنه خروج على حكمة الباري سبحانه وتعالى وعلى شرعه. هذه الجبرية، توجد هنا جبرية أخرى يجب أن نفهمها. الجبرية التي لا تسمي نفسها جبرية، وهي جبرية الأشعرية. الأشاعرة جبرية، ولكنهم لا يسمون أنفسهم جبرية. الفرق بين الجبرية المحضة وبين الجبرية الذين يتسترون بكسب الأشعري، الفرق بينهم إثبات القدرة وعدم إثبات القدرة للعبد. أي إن الأشاعرة يثبتون للعبد القدرة، له قدرة وله اختيار وله مشيئة تابعة لمشيئة الله تعالى، لكن قدرته ليست هي المؤثرة، ليست هي الفاعلة. الفاعل الحقيقي هو الله. فنسبة الفعل إلى العبد نسبة مجازية، وليس هو الفاعل الحقيقي. ما الفرق بين هذه الجبرية المتسترة باسم الكسب؟ أي العبد له كسب وليس له فعل. من الذي يستطيع أن يتصور يفرق بين الكسب وبين الفعل؟ ليس بفاعل ولكن له كسب. ما هو الكسب؟ كلام غير معقول. إذن الأشعرية الجبرية، لكنهم لا يحبون أن يقال لهم جبرية، يقال لهم أشعرية هكذا، يثبتون الكسب للعبد. الكسب في اللغة وفي اصطلاح الناس هو الفعل. نفي الفعل وإثبات الكسب تناقض. لو قيل للأشاعرة عرفوا ما هو الكسب، إذا كان العبد لا يفعل، قدرته لا تفعل، قدرة العبد عندهم عبارة عن جهاز عاطف لا يعمل. الجهاز موجود لكن لا يعمل عطل. والآن الجهاز الذي كان يكبر الصوت موجود لكن تعطل، لا يسمع الصوت. ما الفرق بين وجوده وبين عدمه؟ لا فرق بينهما. إذا لا فرق بين أن يقال إن للعبد قدرة لا تعمل وبين أن يقال ليست له قدرة. المعنى واحد، النتيجة هي عدم الفعل. هذه هي الأشعرية، يزعمون إن العبد معنى الكسب عندهم يوجه العبد إرادته إلى الفعل، ليضرب، ليقتل، ليفعل خيرا، فيخلق الله ذلك الفعل الذي وجه العبد إليه إرادته. كلام لا معنى. إذن هم جبرية، ولو طلب من الأشاعرة أن يعرفوا الكسب تعريفا معقولا يفهمه غيرهم ما استطاعوا، عجز. الجبرية المحضة الذي حكم عليه بأنهم كفار، والجبرية المتسترة بكسب الأشعر لا فرق بينهم عند التعليم. وقد قال أهل العلم، بل علماء الكلام قالوا مستحيلات الكلام ثلاثة، مستحيلات الكلام ثلاثة: كسب الأشعر وأحوال أبي هاشم اشتركوا علماء الكلام مستحيلات الكلام ثلاث. كتب الأشعري وطفرة النظار وأحوال أبي هاشم، هذه الثلاثة مستحيلات لا تفهم، بمعنى ممكن نمثل للطفرة وللأحوال حتى نقرب الكتب. طفرة النظار، النظار إمام من أئمة المعتزلة، وهم فيهم أئمة كثيرون جدا مجتهدون، كما يختلف الفقهاء في الأحكام في الاجتهاد، كذلك أئمة المعتزلة يختلفون في اجتهاد في المعقولات. النظار يقول خلق الله هذا الكون كله دفعة واحدة، كله آدم وأولاده كلهم خلقوا دفعة واحدة، ولكن عند الظهور إلى حجة الوجود يخرجون شيئا فشيئا، آدم خرج قبلنا ونحن خرجنا بعده، ولكن خلقنا معه. هذه طفرة النظام، كلام غير معقول حتى عندما سموه أنهم كلام. وأحوال أبي هاشم، أبو هاشم كذلك إمام من أئمة المعتزلة، له اجتهاد. من اجتهاداته بعد أن نفى الصفات كلها أثبت الأحوال، وإثبات الأحوال معنى في الصفات لا معنى. ما معنى الأحوال؟ الأحوال الصفات المعنوية عند الأشاعرة هي التي يقولون فيها كونه قادرا، كونه مريدا، كونه عالما، كونه سميعا، كونه بصيرا. معقول إثبات هذه الأحوال عند الأشاعرة لأنهم أثبتوا الصفات، أثبتوا القدرة والإرادة والسمع والبصر والعلم والحياة، ثم أثبتوا الأحوال، وهي التي يسموها الصفات المعنوية التي فيها الكوكب كلها إثم صفات معنوية، كونه قادرا، كونه عالما، إلى هذه تسمى أحوال. إذا كان أبو هاشم لا يثبت القدرة من أين يأتي بكونه قادرا، لا يثبت العلم ويثبت كونه عالما، كلام متناقض، هذا أحوال أبي هاشم. الثالث من مستحيلات الكلام كتب الأشعري، يكفي كون العقل يفعل ويثبت له الكلام، وفي اللغة في اصطلاح الناس لا فرق بين الكسب وبين الفعل، إذا كلام متناقض مستحيل. هذه الجبرية. أما القدرية، نسبة إلى القدر، تطلق هذه اللفظة أو هذا اللقب على طريقين اثنين، على نفاذ القدر، هذا هو الغالب، يطلقون القدرية على نفاذ القدر الذين ينفون عند الله السابق والكتابة والمشيئة العامة، ويقولون الأمر مستأنف من جديد، لأن العبيد يخلقون أفعالا. إذا أطلقت القدرية تنصرف إلى هذا الفرق، وتطلق القدرية على الجبرية أيضا، أي على مثبتة القدر المبالغين في إثبات القدر، تطلق أو يطلق هذا اللقب أحيانا على هؤلاء وأولئك، ولكن الغالب يطلق على نفاذ القدر. يقول الشارح، نقل الشارح رحمه الله لتوضيح هذه المسألة كلاما مختصرا للعلامة محمد بن عبد العزيز بن مانع، كان من العلماء القدماء في هذا البلد، كان مدير التعليم قبل أن تكون وزارة بمثابة وزير بالتعليم بوقت عالمة معروفة يشار إليه البنات في علمه وذكائه. يقول ابن مانع في تعليقه على هذه العبارة ما نصه: اعلم أن الناس اختلفوا في أفعال العباد، لاحظ في المد وتكون في باب أفعال الناس، هنا في تعليق ابن مانع يقول اختلفوا في أفعال العباد، ما قلت لكم تضاف الأفعال إضافتين، هل هي مقدورة من رب أم لا؟ اختلف الناس هل أفعال العباد مقدورة للرب أم لا؟ هل الرب سبحانه وتعالى قادر على هذه الأفعال التي يزاولها العباد ويوجدونها بقدرتهم المخلوقة وإرادتهم المعدودة؟ هل هي داخلة في قدرة الله تعالى؟ هل الله قادر عليها أم لا؟ الناس الإنسان إذا فقد الحياة يقول كل شيء. فقال جهم وأتباعه وهم الجبرية، وفي الجهم جمع بين جيم الجبرية وجيم الجهمية الذي هو الرئيس وجيم الإرجام، وقع في كل هذه الجيمات بمعنى جسم عليم انتابته أمراض مختلفة. يقول جهنم إن ذلك الفعل، فقال جهنم وأتباعه إن ذلك الفعل مقدور للرب لا للعبد، الفعل الذي يداوله العبد مقدور للرب لا للعبد، ولكن ينسب إلى العبد نسبة مجازية. كذلك قال الأشعري وأتباعه، ماذا قالوا؟ انتبه لهذا التعبير الدقيق: إن المؤثر في المقدور قدرة الرب دون قدرة العبد، لا دون قدرة العبد، أي أثبت القدرة للعبد، إلا أن هذه القدرة لا تؤثر. جمع أتباعه يقولون ذلك الفعل مقدور للرب لا للعبد، لأن العبد لا قدرة له. هذا الفرق بينهم، على الفرق بين الجبرية المهضة وبين الشعر، مقدور للرب لا للعبد لأن العبد لا قدرة له. وكذلك قال الأشعري وأتباعه إن المؤثر في المقدور قدرة الرب دون قدرة العبد، أثبتوا قدرة لا تعمل لا تؤثر، قدرة تثبت هكذا ولكن لا فعل لها. وقال جمهور المعتزلة وهم القدرية المعتزلة، عرفوا أولا بمذهبهم المعروف نفي الصفات، ثم انضموا إلى القدرية فوافقوا القدرية في نفي القدر، جمعوا بين سيئتين نفي الصفات ونفي القدر. وقال جمهور المعتزلة وهم القدرية في الأصل القدرية غير المعتزلة، ولكن المعتزلة انضمت إلى القدرية فجمعت بين نفي الصفات ونفي القدر، هذا هو التحكيم. هذه المسألة ينبغي أن تقرأوا في شفاء العليم ابن القيم، الأصل هو هذا، يعني المرجع الأساسي لهذه المسألة شفاء العليم ابن القيم، كتاب عظيم جدا في هذا الباب. كل هؤلاء الأئمة كابن مانع وغيره إنما يقولون بالمعنى من شفاء العلم. ولشيخ الإسلام ابن تيمية كما تعلمون مجلد خاص ومجمول في هذا الباب، في باب القضاء والقدر، لكبار الطلبة الذين في إمكانهم أن يرجعوا إلى هذين المرجعين عليهم أن يدعوا إلى هذين المجلسين، كلام الإمام الشافعية وكلام تلميذه في شفاء العين. ولكن الذي يريدون يعتذروا على الملخصات، هذه الملخصات نافعة حتى ينضجوا، وإذا نضجوا توسعوا. نحن دائما ننصح الطلاب بأن يتدرجوا في طلب العلم، يتدرجوا حتى في النظر في الكتب، حتى الكتب النافعة، كتب أهل السنة والجماعة نفسها، ينبغي أن يتدرج الطالب في النظر في الكتب، يبدأ في الكتاب الصغير ثم الذي يليه ثم الذي يليها حتى يستفيد. أما كونه يبدأ من فوق وهو لم يدرس هذه الرسائل الصغار حتى لا يستفيد. وبعد، وقال المعتزلة، وقال جمهور المعتزلة حتى لو قال قالة المعتزلة لكفى، لأن المعتزلة ليس لهم مذاهب في باب هذا المذهب واحد، الجمهور غير الجمهور لا نفى. أين فات القدر؟ قالوا إن الرب لا يقدر على عين مقدور العبد. واختلفوا هل يقدر على مثل مقدوره أم لا؟ فأثبت القسريون من القدرية من نفاة القدر كأبي علي الجبائي الشيخ أبي الحسن الأشعري وأبي هاشم صاحب الأحوال الذي كنا تحدثنا عن أحواله، أثبت هؤلاء أن الله قادر على مثل مقدور العدل، جعلوا قدرة الله تابعة لقدرة العدل. وقال ونفاه الكعبي وأتباعه البغداديون نفوا ذلك، لأن الله غير قادر على مقدور العدل. ما أحسن اختلافا في باب النحو المصريين والبغداديين، وما أسوء اختلافهم هنا، الله المستعان. قال إن الرب لا يقدر على مقدور العبد، الفعل الذي فعله العبد بقدرته فخلق، هذا الفعل غير داخل في مقدور العبد، فالله عاجز عن فعل ما فعله العبد فأوجده. لا يقدر على عين مقدور العبد، لماذا؟ قالوا لأنه مستغير عقلا أن يؤثر مؤثران في أثر واحد لاستحالة تأثير مؤثرين في أثر واحد. العبد أثر بقدرته في فعله فأوجد، إذا مستحيل أن يوجد مؤثر آخر قدرة الله، فلينصرف العبد بهذا الفعل، فالله يوصف بأنه غير قادر على هذا الفعل الذي أثرت فيه قدرة العبد. لكن هل يملك، يعني هذا محل اتفاق بين البصريين والبغداديين، واختلفوا هل يقدر على مثل مقدوره، إذا كان لا يقدر على مقدوره هل يقدر على مثله، على فعل يشبه فعل هذا العبد؟ فأثبت المصريون ونفاه البغداديون، الكل في ضلال في ضلال. جعل العبد يستقل بفعله يخلق دون أن يكون لله علم أو قدرة أو قدر أو مشيئة سابقة، بل العبد بانفراده بقدرته الحرة يخلق أفعال نفسه. ثم يختلفون هل الله قادر على ذلك المقدور أم لا. هؤلاء هم النفاة، نفاة القدر، وهم مجوس هذه الأمة، أثبتوا خالقين بل هم أسوأ من المجوس، المجوس أثبت خالقين اثنين، خالق الخير وخالق الشر، ولكن القدرية أثبتوا خالقين بلا العباد الملائكة الجن والإنس كلهم خالقون، هم أكبر من المجوس. يمكن يسأل السائل، هل القدرية هذه موجودة الآن أم لا؟ لا يوجد مذهب قائم بنفسه يقال له مذهب القدرية، ولكن العقيدة هذه قد تنطوي على بعض الناس ويطلقها حتى بعض العوام. لذلك دراسة هذه العقيدة وهذه الفرق نافعة. أما الجبرية العشرية نفسها واقعة في هذا، والعشرية موجودون بكثرة كما تعلمون. إذا معرفة مذهب الجبرية معرفة لمذهب قائم موجود بين الناس وجودا جماعيا، وإن كانوا هم لا يطلقون على أنفسهم كما قلنا أنهم جبرية. فلنترك هذا البلاء، فلنفهم مذهب أهل السنة والجماعة. وقال أهل الحق، أهل الحق هم أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح الذين يطلق عليهم اليوم السلفيون والأثريون وأهل السنة والجماعة. هذه الألقاب لملقب واحد. من هو الذي يتبع سلف هذه الأمة؟ تابع السنة ممن خلف، وجانب البدعة ممن خلف. هذا يقول خلفي هداه الله إلى هذا القول هو سلف جوهر التوحيد. فتابع السنة ممن سلف، وجانب البدعة ممن خلف. وكن كما كان خيار الخلق حليف علم تابعا للحق، وكل خير باتباع من سلف، وكل شر باتباع من خلف. أريد بهذا المعنى الرد على الذين يزعمون اليوم أن لفظة السلفية بدعة. تكرر هذا في أسئلة بعض المحاضرات كثيرا، وهؤلاء يريدون أن يسقطوا السلفيين لئلا يتكلم ولا يقولوا السلفية. يقولون أنتم تفرقون بين الناس، وهل الناس تفرقت اليوم؟ الناس تفرقت من بدر من زمان متفرقون. جاء النبي صلى الله عليه وسلم فتفرق الناس إلى مؤمن ومنافق وكافر ثلاثة. فرق القرآن الناس إلى فريقين، حزب الله وحزب الشيطان. ثم تفرقت الأمة إلى 73 فرقة، والناس تفرقت من قبل. لسنا نحن الذين نفرق الناس اليوم، نحن نعبر عن الواقع. عليكم أن تعملوا بفكر الواقع. الواقع بأن الناس اليوم بين قوم ألقاب الناس لا تخرج من ثلاث: سلف وسلفيون وخلفيون. لا بد من هذا. هذه قسمة قسمة ثلاثية بالاستقراء. السالف من سلفك، كل من سلفك وسبقك هو سلفك، آباؤك وأجدادك سلفك. إن جئت متبعا له وموافقا أنت سلفي أي متبع لسلفك، وإن جئت مخالفا له أنت خلفي أو خلفي. المعنى واحد. هذه القسمة عقلية تنحصر بهذا المعنى. والناس اليوم بين متبع لسلف هذه الأمة للصحابة والتابعين، الله سبحانه وتعالى أثنى عليهم وعلى الذين اتبعوا. هذه منقبة عظيمة، لأن السابق والثالث بمعنى واحد. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أولئك السلف، والذين اتبعوهم بإحسان هؤلاء السلفيون كلهم أثبت لهم شيئا واحدا الرضا والجنة. يجب أن يفهم هذا المعنى لئلا ينخدع صغار الخلق الذين لم ينضجوا بعد عقلا وعلما وجسما قد يتبعه الحركيون. كلهم اسقطوا لا تكونوا سلفا. الفرق بين الناس مسلم لا يكفي ان يقال كل من دخل مسجدا فهو مسلم لا ليس بصحيح. هل كل من دخل مسجدا فهو مسلم؟ في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام المنافقون يذكرون مسجد رسول الله مش هذا المسجد مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ويصلون خلفه. هل هم مسلمون؟ لذلك دعوة نخرج إلى الخارج ندعو الناس إلى الإسلام. إذا قيل لو هل أنت تفهم الإسلام يقول لا أنا أدخلهم المسجد الخلف. إذا أدخلتهم المسجد فدخلوا المسجد على جهل ماذا استفادوا من دعوة؟ لذلك تعلم أنت أولا قبل أن تكون تبليغيا تعلم ثم بلغ وكونك تخرج لتدخل الناس المساجد لا هذه ليست دعوة. إذا أدخلتهم المساجد من الذين يعلمهم في المساجد؟ إذا أوجد لهم أولا سلفيا يجلس في المسجد ويعلم الناس أنت أدخلهم ادعوهم إلى المساجد هيا قبل ذلك من يعلمهم في المساجد. لكن دعوة الناس أن ادخلوا المساجد دخلوا ما الذي أمامنا؟ من يعلمنا؟ لا بد من وجود من يعلم. السلفية منهج التربية بني هذا المنهج من قبل على التربية تعلم الناس معنى لا إله إلا الله وتعلم الناس نواقض لا إله إلا الله كما تعلمهم الوضوء وتعلمهم نواقض الوضوء. هذه مسألة مهمة جدا. كثير من الناس يعلم الناس الوضوء ونواقض الوضوء لكن لا يعلمون الناس نواقض لا إله إلا الله. هذه الكلمة العظيمة لها نواقض. نواقض الإسلام يجب أن نفهم. إذا أردت أن تدعو إلى الله ابدأ بنفسك أولا تعلم العلم قبل القول والعمل. تعلم ثم اخرج إلى الناس مع العمل لتدعو الناس إلى الإسلام. الدعوة اليوم بالنسبة للمسلمين دعوة تصحيح. الدعوة بالنسبة لغير المسلمين دعوة تأكيد. يوجد لدينا المسلمون وغير المسلمين. المسلمون ندعوهم دعوة تصحيح نصحح لهم عقيدتهم وعبادتهم ومفهومهم للإسلام لأن المفاهيم الخاطئة يجب أن نشتغل بين المسلمين في دعوة التصحيح. جمهور المسلمين بحاجة إلى دعوة التصحيح وغير المسلمين فالعمال الذين وجدوا بيننا الآن ندعوهم دعوة تأكيد. إذا ركبت مع سائق السيارة في الأجرة تعرف عليه اسأل عن اسمه. إذا ذكر لك اسم إسلامي عرف إنه مسلم استغل معه في التصحيح. إذا قال لك جورج اسم غير إسلامي رغبه في الإسلام اسأل إيش انتباهاتك هنا في سوريا بعد ما جئت لك كم سنة كذا تعلمت العربية شوي اسأل عن انتباعك هل يرغب أو لا يرغب. جربت هذا فوجدت كلهم يرغبون بك الحمد لله. كثيرا ما أركب مع السواقين الذي يسوقون سيارات الهجرة المسلم منهم تسحب وترغب وغير المسلم ترغبه في دخول الإسلام. يقول شوي بعد شوي إن شاء الله يدخل في الإسلام بعد شوي قريب هذا. لكن من يشتغل فيه من يعلمه من يدعوه لا نحملكم على اليأس. يوجد جهات كثيرة تبشر بالإسلام وتعلم الإسلام والناس بدأت تعترف بالإسلام العمال بكثرة، خصوصا إدارات البحوث العلمية والدعوة والإرشاد بكثرة، أعداد هائلة، ولكنني لم أتمكن إلى الآن من أخذ ذلك العدد الذين اعتنفوا بالإسلام. ويعتني بهم شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله في خدمة الإسلام والمسلمين. المهم يجب قبل أن تخطب دعوة الناس أن تتعلم عنها، ثم تدعو الناس إلى الإسلام. أما ما يقال كما قيل يخرجون ليدعو الناس إلى دخول المساجد، هذا خطأ. ليس دخول المساجد هو الإسلام، بل تعليم كلمة لا إله إلا الله مع المعنى والنواقض، هذه هي الدعوة الصحيحة، دعوة دعوة الإسلام. بعد هذا الاستقرار نرجع إلى الدرس فنقول: وقال أهل الحق أفعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاة، أي العباد يفعلون، العباد يفعلون باختيارهم وبقدرتهم. العبد يخرج من بيته يتوضا باختياره، فيأتي إلى المسجد فيصلي باختياره. عبد آخر يسمع الأذان يجلس فيبقى في بيته باختياره، يترك صلاة الجماعة باختياره، أو يترك الصلاة نفسها باختياره. هل هو الذي جاء صلى مجبور أن يقوم فيتوضا فيأتي؟ من جبر؟ لا أحد. والذي جلس ترك الصلاة فجلس، من الذي جبره على البقاء؟ لا أحد. إذن العباد يفعلون أفعالهم خيرا وشرا باختيارهم وبقدرتهم المحدودة وبمشيئتهم التابعة لمشيئة الله، بها صاروا عصاة ومطيعين. من فعل خيرا وأطاع الله وأطاع رسوله عليه الصلاة والسلام صار مطيعا، يستحق الأجر والثواب فضلا من الله لا وجود. ومن عصى عصى الله وعصى رسوله عليه الصلاة والسلام استحق العقوبة عدلا لا ظلما. أفعال الله تدور بين الفضل وبين العدل. إن وفقك فأطعت وعملت خيرا وقبل منك هذا العمل وأثابك عليه وأدخلك جنته، كل هذا فضل من الله ليس بواجب عليك. وإن خذلك لم يوفقك، تركك بدون توفيق وتخطفت وعصيت، كفر من كفر وعصى من عصى فآخذهم، ذلك عدل منه لا ظلم. لا يتصور الظلم في حد الله تعالى. لماذا؟ لأن الظلم الظالم من منعك حقك الذي تستحقه، من أخذ مالك ومنعك حقك هو الظالم. أنت لك حق واجب على الله، منعك حتى يوصف بأنه ظالم، لا، ما لك حق. وليس على الله حق واجب هلا ولا سعي لديه ضائع. إن عذبوا فبعدله، أو نقموا فبفضله، والله الكريم الواسع. إن عذبهم فبعدله لا ظلم، وإن نقموا فبفضله. الأمر كله إلى الله لأنه هو الموفق. هذا معنى بها صاروا مؤيدين وعصاة. وأما من يزعم بأن العبد مجبور، كيف يكون طائعا وكيف يكون عاصيا؟ ومن يزعم بأنه خالق أخرجه بقدرة الله إذن الحق ما قاله أهل الحق أهل السنة والجماعة العبد يفعل باختياره وقدرته، إن فعل خيرا هو مطيع وإن فعل شرا فهو عاصي. وهي مخلوقة لله، أفعال العباد مخلوقة لله تعالى وليست مخلوقة للعبد، كسب للعبد وفعل للعبد وهي مخلوقة لله. إن العبد هو السبب. نرجع للإضافة، إذا قلنا أفعال العباد، صلاة العبد، صيام العبد، وسرقة المجرم ونهبه، هذه الإضافة من باب إضافة السبب إلى من باب إضافة المسبب إلى السبب. الذي سبب أو السبب في وقوع الصلاة، في وقوع الصيام، في وقوع النهب، من السبب؟ العبد. الله خلقه وخلق أفعاله. والحق سبحانه أي الله سبحانه منفرد بخلق المخلوقات، لا يقال لأي أحد منهم خالق. الخالق هو الله وحده منفرد بخلق المخلوقات، لا خالق لها سواه، لا يقال للعبد خالق. عبارات خاطئة تنتشر على ألسنة الناس، هذا خلاق، يقال للإنسان هذا خلاق ما شاء الله، هذا خطأ. ليس لا هو خالق فضلا من أن يكون خلاقا، بل هو مخلوق. الخالق والخلاق هو الله سبحانه وتعالى، كما أنه هو الخالق وحده ذلك هو المشرع وحده. العلم يسقي بعضه بعضا، العقيدة هي الله هو الخالق وحده هو المشرع وحده، أما أنه لا خالق إلا الله لا مشرع إلا الله أيضا. فالجبرية غلوا في إثبات القدر ونفوا فعل العبد أصلا، قالوا الله هو القادر وهو العالم وهو المقدر وهو المشيء وهو الذي شاء، والعبد ليس له فعل أصلا. وإن قيل إنه صلى أو صام أو سرق أو نهب هذا مجاز ليس بحقيقة. والمعتزلة مفاضل القدر جعلوا العباد خالقين، بكسر القاف، خالقين مع الله ليس بخالقين، خالقين. جعلوا العباد هذه العبارة تشمل الملائكة والإنس والجن، جميع العباد، كل عبد خالق مع الله، كل عبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية، أفعال العباد بين اختيارية وبين اضطرارية. الاضطرارية اليد المستعشة، هذه الرعشة اضطرارية، لكن تحريك اليد العادل هذه اختيارية. والذي يحرك يده ويخلق أفعال نفسه الاختيارية التي ليس فيها اضطرار، أما الاضطرارية فلله. ولهذا كانوا مجوس هذه الأمة، وكما قلنا هم أسوأ حالا من المجوس، لأن المجوس أثبتوا خالقين اثنين، وهؤلاء أثبتوا خالقين بلا شك. وهدى الله المؤمنين، وهدى الله المؤمنين أهل السنة والجماعة لما اختلفوا فيه من الحق، لما اختلفت فيه الجبرية والقدرية من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فقالوا العباد فاعلون، والله خالقهم وخالق أفعالهم. العباد فاعلون حقيقة لا مجال، والله خالقهم وخالق أفعالهم، كما قال تعالى والله خلقكم وما تعملون. ما بقوله تعالى وما تعملون يحتمل أن تكون موصولة اسم موصول والله خلقكم وما تعملونه أي الذي تعملونه. واسم الموصول يدل على العموم أي جميع ما تعملونه ويكون الأعد معدوم على الفعل ويعتمد أن تكون مصدرية ويكون المعنى والله خلقكم وعملكم المعنى واحد. بعد أن نقل هذه العبارة هذا الكلام الطيب يقول الشارح الشيخ محمد خليل رحمه الله ورحم من نقل كلامه وإنما نقلنا هذه العبارة بنصها لأنها تلخيص جيد لمذاهب المتكلمين في القدر في القدر وأفعال العباد. وأجود من هذا رسالة ألف الشيخ عبد الرحمن السعدي في هذا المعنى ينبغي البحث عنها وهي غير منتشرة لعلنا نعثر عليها ونصعفكم بها إن شاء الله. هكذا يجب أن نفهم لأن العباد فاعلون وليسوا بمجبولين. وكلمة الجبرية كما قلنا نعود إليها منتشرة اليوم لانتشار الأشعرية. وكون العبد يقال أنه يفعل فعله مجازي وهذا بدأت العقيدة هذه تنتشر في بعض الجامعات بواسطة بعض الدكاترة من الأشاعرة. سمعت شريفا يقول نسبة الأفعال إلى العباد نسبة مجازية الله وحده هو الفاعل والعبد ليس بفاعل حقيقة. هذا خطأ بدأت تنتشر مع هذا الانفتاح العظيم الذي نعيشه. ينبغي أن نصنع لنستفيد من هذا الانفتاح الخير ونتجنب الشر. هذا الانفتاح له مساربه ومساوئه وله محاسنه ولكننا للأسف لم نحسن الاستفادة من محاسنه. المحاسن من محاسن هذا الانفتاح لو وفقنا أن وجد بيننا من إخواننا المسلمين الذين لا يفهمون من الإسلام إلا الشيء القليل يجهلون الكثير مع نسبة إلى الإسلام وحبهم للإسلام بحاجة إلى التعليم لو وفقنا وعلمنا هؤلاء هذا من محاسن الانفتاح. ووجد بيننا على خلاف ما كنا نعهد كفار من المسيحيين فينبغي أن نستفيد من هذا الانفتاح لندخله في الإسلام. لذلك نقول استفدنا من هذا الانفتاح وبالله التوفيق. قال الشاعر فهذا النوع من الإلجاء ليس كفرا وإن كان قولا باطلا مبتدعا لإخراجه الأعمال عن الإيمان. كلمة مبتدع لا أذكر قبل شيخنا محمد خليل هذوان من استعمل هذه الكلمة في هذا المقام بل شارح الطحاوية وغيره جعلوا الخلاف خلافا شخصيا سريا وليس بدونه. إطلاق قوله وإن كان كلاما باطلا قد يقبل نوع من التحدث لكن مبتدعا هذا يفتح الباب على إسرائيل لأولئك الذين بدأوا يطعنون في الإمام أبي حنيفة ويقولون هو من المبتدعة. هذا ينبغي أن تورع أمامه علامة استفهام حتى نواجه أقوال أهل العلم في هذه المسألة. أنا لا أذكر أحدا قال هذه الكلمة كلمة الشجاع في حق الإمام أبي حنيفة وأصحابه قبل شيخنا محمد الكريم حفظه الله وغفر له. وأكثر من توسع في هذه المسألة بحثا شارح الطحاوية لشيخ الإسلام أيضا في كتاب الإيمان ينبغي مراجعة المراجع في هذا المنطقة المراجعة. لعلنا فهمنا الآن هذه المدة طلب بعض طلبة العلم أن نعلم على جملة جاءت في درسنا في الليلة الماضية عندما كنا نتكلم على كتب الأشعري. جمهور المسلمين في أصحاب الدنيا متأثرون بمذهب أبي الحسن الأشعري بكونه كان هو المستشرق في العالم يسمى مذهب أهل السنة والجماعة عند المسلمين الأمر كذلك. لذلك كثير من الناس ربما يعتقد بأن الإنسان ليس له اختيار وليس هو الفاعل الحقيقي. العبد هو الفاعل الحقيقي طبعا حقيقة وباختياره، ونسبة الفعل إلى العبد نسبة حقيقية وليست مجازية، وإلا الإنسان يتناقض. الإنسان الذي يصوم ويصلي يتوضأ ويصلي ويصوم ويأمر ويعطي ويمنع كل ذلك بالسنة واختيارة، ثم إذا زعم إنه لم يفعل شيئا حقيقة إنما الفاعل الحقيقي هو الله، هذا كلام فيه تناقض بين. لو قلت له من الذي صلى العبد او الرب، ومن الذي صام العبد او الرب، ماذا يكون الجواب؟ لا احد يتخيل يقول الله هو الذي صام الله هو الذي صام. العبد هو الذي صلى وهو الذي صام، فنسبه هذه الاعمال الى العبد نسبه حقيقيه باختياره صلى، ومن ترك الصلاة باختياره ترك. ولكن الله بالنسبة لمن صلى وفقه، العبد لا يعمل الساعة إلا بتوفيق الله، الله وفقه وألهمه رشده معه. وبالنسبة لمن ترك الطاعة وارتكب معصية الله خذله فإن لم يوفقه ماذا فعل به؟ أمسك عنه التوفيق حتى تحقق، وإذا أمسك عنه التوفيق هل منعه حقه؟ أو أمسك عنه حقه هو سبحانه؟ العبد ليس له حق على الله واجب، إنما إن وفقه فبعدله، وإن خذله إن وفقه فبفضله، وإن خذله فبعدله. وليس للعبد حق واجب على الله ابدا، هذه من المسائل التي قال فبها ابو الحسن الاشعري شيخه علي بن الجبائي فطارقه، لان المعتزلة يعتقدون انه يجب على الله ان يثيب المطيع ويعاقب العاصي. الشاهد كلام المرجئه عفوا كلام الجبريه بان العبد مجبور ولا يعمل، وكلام الاشعري العبد له قدره ولكن قدرته لا تعمل، هذا اكثر نقوضا من قول المرجئه من قول الجبريه، لان الجبريه نفت القدره سلبت القدره عن العبد وجعلت العبد جعلت اعمال العبد حركه حركت الشجرة بما تدين. ونسبة الأعمال إليك نسبة الجلي إلى الناس، كلامه وإن كان باطلا يفهم، لكن كلام كسب الأشعري الذين يقولون العقل لا يفعل ولكن له الكسب، ما معنى هذا الكسب؟ أمر غائب لا يفهم، هم أنفسهم لا يستطيعون أن يبينوا ويشرحوا، ولكن يشيرون إشارة على أن العبد إذا وجه إرادته إلى فعل ما الله خلق ذلك الفعل، هذا كل ما يقول. لذلك قيل مستحيلات الكلام فلا تحفظ، مستحيلات الكلام التي لا تفهم فلا تحفظ. الأشعري ليس له معنى الله ظاهر أقرب من الله، كتب الأشعري عرف أقرب من الله أن الله أحد أئمة المهتدين، اجتهد فقال إن الله سبحانه وتعالى خلق الكون كله وخلق آدم وأولاده جميعا مرة واحدة، كل الخلق ذو على، ثم جعل يخرجهم إلى مجلس الطيور شيئا فشيئا من أي مكان من أي جهة. لا معنى، هذه معنى الأخرة من الله غير معقولة وغير مفهومة. وأحوال أبي هاشم، أبو هاشم أحد أئمة المعتزلة، زعم أنه يثبت الأحوال مع نفسه للصفات. المراد بالأحوال إذا كان فيكم من درس الأشعرية هي الصفات المعنوية. عند الأشعرية الصفات إما صفات المعاني كالقدرة والإرادة والسمع والبصر والحياة والكلام، هذه قالوا صفات، صفات المعاني الصحيحة. يأخذون من هذه الصفات الصفات المعنوية كقولهم كونه قادرا، كونه مريدا، كونه عالما، كونه سميعا، كونه بصيرا إلى هذه تسمى أحوال. أبو هاشم مع نفيه الصفات يجب أنه يثبت الأحوال، تناقض. إذا أثبتت الأشاعرة الأحوال لا بأس، لأنهم أثبتوا الصفات ثم أخذوا من الصفات الأحوال. أما هو حيث لم يثبت الصفات لا معنى لإثباته للأحوال. هذه هي المستحيلات الثلاثة عند علماء الكلام. هذا الكلام خاص بالنسبة لطلاب العلم القائمين الذين تعيدهم كتب والإخوة الكتب الآخرون يستمعون تماما. كما يجب عليه أن يصيب المطيع، فمن مات على كبيرة ولم يتب منها لا يجوز عنده أن يغفر الله له، ومذهبه باطل مخالف للكتاب والسنة. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد استفادت الأحاديث في خروج عصاة الموحدين من النار ودخولهم الجنة. فمذهب أهل السنة والجماعة وسط بين نفاة الوعيد من المرجية وبين موهبيه من القدرية، فمن مات على كبيرة عنده فأمره مفوض إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه، فما دلت عليه الآية السابقة وإذا عاقبه بها فإنه لا يخلد خلود الكفار، فإنه لا يخلد خلود الكفار بل يخرج من النار ويدخل الجنة. قال الشارح رحمه الله تعالى وأما الوعيدية نسبة إلى الوعيد، الوعيد خلاف الوعد، خلف الوعد الله لا يخلف الميعاد، خلف الوعد حتى بالنسبة للمخلوق نقص وعيد، لكن تأخير الوعيد مفهوم كرم في حق الله تعالى وفي حق المخلوق. من اوعدته بالضرب والقتل والمنع ثم تجاوزته لم تضرب ابنك الذي أوعدته بالصرف ولم تعبسه ولم تسجنه تسليمته وتلقفا معه هذا شرف، لكن إن وعدته بأنك تعطيه ومنعته هذا لا يجوز. فرق بين ملك الوعد وبين تأخير الوعيد وعدم تنفيذه قصه مهمه يجب ان تكون الوعيديه قائمه بان الله يجب عليه عدلا ان يعذب العاصي ما اسرع هذا كلام جيد. يجب على الله الايجاب الانسان، من الذي يطلق رب العالمين انسانا؟ لو قدر الله فقدره ما قالوا هذا الكلام، لكن القوم أعرضوا ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وحكموا على عقله، لذلك قالوا يجب على الله عقله ولم يقولوا شرعا، لأن الشرع لا يؤمنون به وإنما يؤمنون بالعلم. عندهم الاستحسان والاستقصاء والإيجاب والإلزام كل ذلك. يجب على الله أن يعذب العاصي كما يجب عليه أن يجيب المسلم. كلام الله ما هو قول أهل السنة في هذه المنقبلة؟ الله سبحانه وتعالى إن عذب العاصي عذبه عدلا فليس بوجوب، وإن أثاب المطيع أثابه فضلا، وليست الطاعة ليست ثمنا للجنة ولكنها سبب في دخول الجنة. قوله تعالى كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، الباء هنا لا أسلف وليس الباء وليس الباء الثمن، وباء الثمن منفية في قوله عليه الصلاة والسلام لا يدخل أحد الجنة بعمل، الباء هنا باء الثمن لا يدخل أحد الجنة بعمل، لا تعارض بين الآية وبين الآية. الباء المنفية في الحديث باء الثمن، أي لا تكون أعمال العباد ثمنا لدخول الجنة، وتفرقون بين السبب وبين الثمن يجب أن تفرقوا. الثمن إذا دفع المشتري الثمن وجب على البائع دفع الثمن، وإن لم يفعله البائع هذا واضح. الثمن يجب أن يدفع مقابله المسلم بخلاف الثمن. الله جعل أعمالنا أسبابا لدخول الجنة ولنيل رضاه ولم يجعلها أثمانا، هل أعمالنا تستحق أن تكون ثمنا للجنة؟ ما هي؟ لا قيمة لها. أعمالنا أرخص وأضعف أن تكون ثمنا لسلعة الله، سلعة الله الغالية الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الجنة التي أعظم نعيمها النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. كيف تكون أعمالنا أثمانا لا بالجنة؟ لكن الله جعلها أسباب، لأن الله يجعل لكل شيء سببا، جعل لدخول الجنة جعل أعمالنا أسبابا لدخول الجنة. بما كنتم تعملون أي بسبب ما كنتم تعملون بسبب أعمالكم، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم بسبب ما أسلفتم في الأيام الخالية وهي أيام الأسباب إن بارك الله فيها النفع ما قبل ولا بارك فيها الآن. الأمر كله راجع إلى الله، خلقك ثم وصفك فعلمه. فجعل هذه الأعمال، هذه الأعمال هو الذي نصرها لك، شرع لك الصلاة والصيام، وجعلها أسبابا لدخول الجنة، ووصفك إلى عملها ثم قبلها منك فأدخلك الجنة بهذا السبب الذي جعله هو. إذا رجعت المسألة الأولى إلى فضل الله، خلقك فضل والتوفيق فضل وقبول أعمالك فضل من الله ودخول الجنة فضل من الله، كل ذلك راجع إلى فضل الله. لن يدخل أحد من الجنة بعمله. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا إن تغمدني الله برحمة منه وفضل. هكذا يجب أن نفهم إن العباد، وليس العباد حق واجب، كلا، وليس على الله حق واجب كلا، ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبأجره، أعذبوا فبفضله وهو الكريم الواسع. هذا عقيدة أهل السنة والجماعة، حتى لا تعتبروا بأنكم إذا عملتم كثيرا وصليتم كثيرا وتصدقتم كثيرا وقمتم كثيرا أن أوجبتم على الله أن يدخلكم الجنة. ليس هناك حق الله، لكن من وفقه الله إلى ذلك فقبل منه وأدخله الجنة فبفضله، ومن خذله وأصيب بالكسل والإعراض عن الصلاة والصيام والقيام والإنفاق فدخل النار فبعدله. أعمال الرب كلها سبحانه وتعالى أو على الأثر وفي بلد أخرى، العباد يدورون بين الفضل وبينك، ليس لهم إلا يدورون بين فضل الله وبين عدله. لا ظلم، لا يتصور الظلم في حق الله أبدا، لأن الظلم أن تمنع الإنسان حقه. أين الحق الذي منعك حتى يكون الرب سبحانه وتعالى ظالما؟ على هذه العقيدة إذا قالوا يجب على الله عقلا أن يعذب العاصي كما يجب عليه أن يثيب المطيع، إن لم يثب المطيع ظلم، وإن لم يعاقب العاصي ظلم، هكذا ينسبون الظلم إلى الله سبحانه وتعالى. قال الشارع رحمه الله: فمن مات على كبيرة، الكبيرة تحديد الكبائر يصلح وتحداده، لكن ذوات الحدود كلها من الكبائر، ذوات الحدود التي فيها الحد في الدنيا كلها من الكبائر. وما خصم وأوعد فاعله بالعذاب والعقاب والغضب والبراءة من الكبائر، وما دون ذلك من الصغائر. من ارتكب كبيرة واحدة هذا، ومن أصر على الصغيرة هو فاسق. قولوا فمن مات على كبيرة، الصغيرة بالإصرار عليها تتحول إلى كبيرة، لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الإصرار. هل يكاد يكون هذا قاسيا؟ ولم يكن منها لا يكون عنده أن يغفر الله عند هؤلاء الوعيدين من الخوارج والمبتدئة، من لم يكن من الكبائر لا يجوز عندهم أن يغفر الله، ومذهبهم باطل مخالف للكتاب والسنة. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به لمن مات على الشرك الأكبر،